نحن الجديد بالأمان سوف أحيا سوف أصنع ما أريد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد بالعزيمة سوف تحظى بالنجاح والانتصار مهما طال الليل حتما سوف يأتيك النهار بالعزيمة سوف تحظى بالنجاح والانتصار مهما طال الليل حتما سوف يأتيك النهار لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد قم وردد كل يوم وانشد اللحن الجديد بالأمان سوف أحيا سوف أصنع ما أريد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد قم بجد واجتهاد طالبا نيل العلا لا تكن يوما ضعيفا لا تكن متخاذلا قم بجد واجتهاد طالبا نيل العلا لا تكن يوما ضعيفا لا تكن متخاذلا لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد قم وردد كل يوم وانشد اللحن الجديد بالأمان سوف أحيا سوف أصنع ما أريد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد كن شجاعا كن صبورا في الشدائد والرخاء سوف تبلغ ذات يوم ما تريد وما تشاء كن شجاعا كن صبورا في الشدائد والرخاء سوف تبلغ ذات يوم ما تريد وما تشاء لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد قم وردد كل يوم وانشر اللحن الجديد بالأمان سوف أحيا سوف أصنع ما أريد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد كن كما الطير توكل كن كريما لن تخيب إن أضعت الدرب يوما فانشد الحلم القريب كن كما الطير توكل كن كريما لن تخيب إن أضعت الدرب يوما فانشد الحلم القريب لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد.